السلام على رسول الله عن إيرا قالوا إيرا نستنى بهلاء ثم نحن أيها الإخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن يكون الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء واسأله سبحانه أن يبارك فيه وأن يجعله لقاء مباركا وأن يحفظنا جميعا من ذلك القول والعمل وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا إنه جواب كريم. ثم أشكر القائمين على كليه اللغة على دعوته لي إلى اللقاء مع أبنائي وإخواني وأسأل الله أن يجزينا ثقتهم وإيماننا وإياهم وسائر إخواننا من المساواة بالبر والتقوى وأن يمنحنا جميعا إصرار الحق بالقول والعمل وأن يعيدنا وسائر المسلمين من شرور النفس ومن سيئة العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أوصيهم أيها الأبناء والإخوة والمستمعين جميعا أوصيكم بتقوى الله فإنها خير وخير هي وصية الله عز وجل ووصية رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن جملة التقوى العناية بكتاب الله ووصيكم بكتاب الله الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا مخالف تنزيه من حكيم حميد. وقد أوصى الله بذلك وقال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال ابن تعالى وجل هذا وربكم عليكم ألا تزوني فلا تزيدوا به شيئا ولوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق لهن ارزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما وراء منها ربقا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقوا ما اليتيم الا بالتي لا احسن حتى يبلغ قبل ان يضع الحده وهو كان بها لصدق لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان لا قربى وبعهد الله قوموا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذا هذان وصيتان تحلم وصار عبيده ومسائل عظيمة. ثم قال بعد ذلك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لهم على سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال أولا لعلكم تعقلون ثم قال لعلكم تذكرون ثم قال لعلكم تتقون. وحكمة في ذلك ما قال يوم أهل التفسير أن الإنسان إذا تعقل ما هو بذله ونورده ونور فيه وتأمله حمل في يده التذكر لما يجب عليه ولما ينبغي له تركه وحصل له التذكر لجميع الأشياء المتعلقة به. ثم بعد ذلك يكون التقوى يكون فعل الأوامر وترك النواهي فبهذا يكمل للعبد العناية بما قرأ وبما سمع لأنه بالتعقل والتذكر والعمل يحصل المقصود. لا وصية لكتاب الله قولا وعملا واعتقادا ودعوة إليه ونبا عنه وعملا به هو كتاب الله الذي من تمسك به نجا ومن بعد عنه هلك. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن ابي اوفى ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اوفى بكتاب الله لكن عبد الله هل أولى من خلق نعم أوفى بكتاب الله ورسوله أوفى بكتاب الله. في صحيح مسلم وصلى الله عليه عن جابر رضي الله عنه في حديث الوداع أنه عليه الصلاة والسلام أوفى بكتاب الله وقال إني جابر فيكم مالا فضلوا إلا اقتنعتم به كتاب الله من تمسك به نجا ومن أعرض عنه هلك كما قال عليه الصلاة والسلام. والصحيح أيوة أي مسلم أيوة الذي أفضل من الله عنه من جاء لسقائه وقال يما يجبهم إن جاء لسقائه لسقائه أولهم كتاب الله إن هدى والنور أقولهم كتاب الله وكتاب السموك لحتى على كتاب الله ورقى به ثم قال ذكرهم الله في أهل بيتي وذكرهم الله في أهل بيتي من الذي فتوفى في كتاب الله ثم أوفقه الكتاب ثم وقيل في كتاب الله وقيل في السنة لأن القرآن ولا السنة وأولى بتعميمها فوقيل في كتاب الله وقيل في السنة كرسول الله عليه الصلاة والسلام وهنا الثقلان وهنا الأقلام أن لا إله بد من هنا فسبت كثير من الأشياء ومن حاجة ثم حاجة ومن انكر واحدا منهما فلا إله به ومن انكر واحدا منهما كفر بالله فحسبه هنا يجاهد الله الاخرى في كتابه ثم لنا من قبل كتاب الله وسنه رجل الحديث الدمجي وعرفت سابقا ان الوكيل في كتاب الله طلب لكتاب الله وكيله في السنه فهم بالسنه لان الله يقول الله عليم الصلاه واهل الزكاه وابلغ رسول الله انه صحبه ويقول سبحانه وما اتاكم فاستغفروه وما لكم فاتقوا يقول من يطع الرسول فلا تطع الله في ايات كثيرات يقول فيها سبحانه بطاعته وطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم بذلك ان وصيه في كتاب الله وامر باتباع كتاب الله امره باتباع السنه ووصيه باتباع السنه والعلم هو متوقع عنه والمسلمه من هنا وما رجع اليه الى من قواعد الرسل والرسول هذا هو العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس هو فيه فالعلم هو ما نسلم في كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسول الله جاء عن السلف الصالح عن حالة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه أعلم بكتاب الله وأعلم بالسنة فاستنباطهم يعين طالب العلم ويرشد طالب العلم إلى فهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ثم الاستعانة بكتاب الله العلم بعد ذلك فإن في الهدى للتابعين وأتباع التابعين بعدهم وهكذا أئمة اللغة كل هذا العلم على فهم كتاب الله ورشدوا إلى مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام وطالب العلم يعنى بكتاب الله يعنى بالسنة ويستعين على ذلك كتاب العلم كما نقول عن الصحابة ومن بعدهم في كتب الكتاب كتب الشموع كتب العلم الطبيعة فوصيكم بكتاب كتاب الله ولا أحب أن أقول المؤمنين لأن الآن هذه الأيام حتى الجيل إلى الآن في حلق وبعض السؤال لا في الاختصار لكن أكرر الوكيلة لكتاب الله تعلما وتدبرا وتعقلا وعفوا والوكيلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وتعقلا وتدبرا وعملا ونبذل عن كتاب الله ونبذل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة إليه هنا واستقامة على تمنع عليه العلم والهدى هذه وصيتي لكم ايها الابناء وايها الاخوه ويا المتبعه واسال الله جل وعلا ان يكون رحيما ولا مبتليا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه هذا هذه مثل طلعت من الشاهد وكانت طلعت نحو الكلة ونحو كاملا خمس ضرعات الأكثر ويغفر له ويغفر لجميع الأمة يغفر له ويغفر لجميع فقه الأمة ويغفر لجميع الأمة ويغفر لجميع الأمة ويغفر أيضا لجميع شفقه من أبيه إذا كان الله من زمن أبيه إذا أراده من أبيه أيضا من زوجات أخرى هذا يحدث لهم إنها أما إذا كان الأجناس الرضيعة ثم أبدأه من أمه من واحدة أخرى يؤمن يؤمن أما إذا كان المرأة وأبدأه من أمه من واحدة أخرى يؤمن وعبد الإله المرأة الأخرى فهذا نحن الأمة يقولون لا يقول عن المرأة هذا ما يقول ما تقول الثانية يا ابن المرأة لك يا معاق يؤثر على زوجها ما هي ذلك صدق ولا تقول الثانية فقه الأمة لأنه لا أولا في الأمة لأنه لا أولا في الأمة تبقى ما هذا بك إذا أولا عن أوراد الهواء تبقى ما في مولى أمة لهنا وصار الرضيع الرضيعة أهوين لجميع أولاد المرأة الرضيعة ولجميع أولادها من زوجها الذي هو صاحب الزمن ولجميع أولاد صاحب الزمن وأما قد بعض المجالات ولا رضيع لا يتعلم هذا أيضا ليس بشيء فإن إذا كان من المرجع هو أخذ من الرضيع سواء كان أكبر أو أصغر جميع أولاد المرجع قبله الصلاح ده من هذا الزوج من غيره فكل له إذا صنع الإسلام من المرأة فأولاده اقتدار وكبار من هذا الزوج من غيره ومن غيره تنقذ من الرضيع إذا كان الله أصغر فالله أحسن الأسد الحويل نعم كيف يحتمل أن سؤال آخر يقول ما رأي والدنا الكريم لو تفضل بكتابة كتاب حول كشف النفس الذي حصل من جراء المقابلة التي صرف فيها وغير مع سماحتكم وتعميمه على كافة مساجد الجمعة لأن الرد الذي كتبتموه تعقيبا على المقابلة لم ينشا تماما طيب شيخ عبد العزيز جزاه الله هناك سؤال يتردد في ذهني ولم اجد له جوابا حتى الان قد يكون مترددا في ذهن الكثير من الطلاب الى السؤال هو ماذا يقصد الطالب او ماذا ينوي وهو حين يكون حتى يكون بذلك يدرس ويتعلم طلبا للعلم وليس للدنيا والمناقب علم بأننا ندرس على أنها عادة وكأنه شيء مجبرين به وليس لغاية معينة وهل الطالب إذا اختار كلية دينية أنها أحسن مستقبل من غيرها يكون طالبا للدنيا أو ليس للعلم أرجو إجابة الله كل خير. على الله وعلى طالب العلم أن أقول هذه الفائدة وأن يتعلم ليبلغ نفسه من الجهالة وليقدر ربه على بصيرة ويعلم الناس أيضا دينهم ووكيلهم إلى ما يقوله من طاعة الله وعباده هذا هو الله وهذا واجب كل عمل يتعلق به الرسائل يجب أن يتفرغ في ذلك لله له من قتله وجه الله من دار الآخرة في تعلمه وفي صلاته وفي صومه وسائر العبادات وأنزل الله وسلم قال من تعلم علما مما يبتلى به وجه الله لا يتعلمه الا يكتب به عرضا من الدنيا لم يرى عليها الجنه او لم يرى عليها الجنه فهو عبد الله بن جنه لكن قد جاء الانسان من الارض الطبيعه من قبل الوظائف او القطاع الثاني ثم ذكر الله هي فعليه يعاهد ويجتهد في الطبيعه وقد جاء وقع هذا الارشاد فقال ابن الحلم لا فلا علم الا بالله فقال ابن المسلم لو عاهد لم يحصى النار المسلم ولا الاخلاص عزيز بل اذا كان هو المسلمين ثم تحتاج الى ذلك في زائد ذلك العالم وجاهدها حتى يكون تعلمه لوجه الله حتى تكون اعماله لله وحده ولا يلح ولا يخلق بل يكتمله العمل ويجده الطلب ولا ارى له الهدى وإن رأى أن تعلمه بدنية يبني الشريعة ويبني كلام كتب الدين من الزهرة عن ذكاء الصدق رأى أن ما في هذا المقال وأن رب على هذا وأن يكتب من دون هذا وأنه في عينه ويبني أن يفعل الله في ذلك فلا حرج. نعم. سمعت شيخ ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية ولأنها قد تسبب ترك الدراسة في المراحل لا فتمكن من تركها حتى يتمكن من دراسه منها واهم لعلوم الدين بالدراسه الجامعيه وما فوقها فلا اولى ليكتف له ذلك. اما اذا وجد فلا يعلم ليكتف له تركها ليتعلم انه اهم منها ولان تعوقه عن صعود العلوم التي هي اهم واكبر فانه حينئذ يتركها اذا كان جاهزا. ولكن بعض الناس عنده قدرة عنده قوة يجمع بينها وبين غيرها وتكتب عليه لن يتكتب له ذلك حتى يجمع الناس في أشياء أخرى فإن المرأة اليوم لها شح في فجر دعوة الله في كثير من الأوقات وفي زيادة في تأثير المسلمين وفي العمال فينفع الله بكثيرة ليكتب له وأن يعملها مع كونه لا سائر في العلم الإسلامية جيدا هذا خير من غيره. وهكذا المرأة الأخرى الغربية هذه هي التعليم الزائدة في المقطع الإسلامية والمقطع العام. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم أكل الدجاج الذي يأتي من الخارج؟ أكل الدجاج غير الدجاج المفضل يمكن أن يأتي تفصيل إذا كان هذا الدجاج أو غيره المفضل أتى بلاد الدجاج فطعامه يحل لنا يعني لبائعه فلا بأس بنأكله ما لم نعلم انه ذبح على غير الشرعي بعلم اليقين ان هذه المجزره وهذه الشركه وهذه الدجاجه في عينها وهذه البقره في عينها وهذا الشعير ذبح على غير الشرع هذا نكف لان علمنا انه ميت. اما اذا لم نعلم فيرون انه ذبح في اوروبا او في امريكا جهاد جنده على غير الشرع فلا تحل الذبائح ذبائح الكتاب كما أن الأرض حل ذبائح المسلمين ما لم نعلم التحليل المعين لشيء من هذه الذبائح كما يقول ذبائح المسلمين الأرض حلها حتى نعلم أنها المسلم حلقها وذبح ذبحا من شرعها. أما إذا كانت الذبائح من بلاد الوثنيين أو الشيوعيين فلا شيء لأن أهل الذبائح ما فعلها بشاء فالذبائح لا تأتي إلا من النبي ومن بلاد الشيوعيين تقول الشعبية كرومانية بلغارية أسبانيا بلغارية لا تحل أقول تحليلها إلا أن نعلم أن تولاها مسلم أو كتابي تولاها ولا أحد ما كان ذبائح للهود المقصود نعلى إجاب الذبائح والحرام علينا إلا أن نعلم أنها ذبحت على وجه الشرع وتولاها مسلم أو بذنبه ما نقول في الذبائح أنها واقف وإجابة الزكاة أن قال في الذبح ثبت أن نقولها لأنها ما قالت على وجه الذبح ما هو الدواء الشافي لمن أصيب بمرض النسيان آيات أو سورة من القرآن الدواء الشافي لمن أعلم أمران تقوى الله سبحانه وتعالى في طاعة أمره وتقوى معصيته والاجتهاد في حفظ ما نفي تقارب والاستعانة بالله على ذلك والأمر الثاني الدعاء إلى الله وتوجه إليه المعينة وأن ينصره وجبر العافية من الإنسان أيها سبحانه وأن الثاني يسأل كل شيء سبحانه وتعالى وإذا كان بعباد عنك فإن يقيم بكل واحد لا يدع فالدعاء في الله سبحانه في طلب التوفيق لتوفيق كتاب الله وعلى الإنسان مع العناية بالاستقرار والدعاء الكثيرة والملاحظة حتى يستقر الله في قلبه يجب ما قد يكون مع ذلك لا يتبع عن ذلك ثم رأيت في هذه الشبهة التي تقول إن اللغة العربية ليس فيها علم وليس فيها قائل فاعلا. هل يقول عدل الله ويقول اللغة العربية فاعلا؟ هذا جاهل مركب أو عدل من دين الله؟ كيف لا يكون فيها فاعلا وهي أمر القرآن والسنة؟ من أين فلم نعرف إلا بالله ولم نعرف إلا بالله باللغة العربية؟ هذا جهل لا يقول بينه وبين الله ولا بالله. لأن اللغة العربية من أعظم الأدوات لكن في كتاب الله وسنة الله عليه الصلاة والسلام والاستنباط منهما وتصحيح المسائل التي تشهد الكتاب يحب الصحة ويفهم ما لا يحب العربية ولا كيف لا يزعم في ما لا يعرف من الحديث وكيف يعرف النساء وكيف يعرف صحيح الأقوال إلا إذا توفقه الله من أجل اللغة العربية وأنواع في قطعها أنواع في اللغة في الناس المشتركة والمتوازنة وهي نعم. أنا شاب أريد تلاوة القرآن ولكن لا أجد لذته. فما هي الوسائل التي تجعل القرآن لذة؟ وهل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد خاص للتلاوة في اليوم والليلة؟ جزاكم الله خيرا. الله أعلم أن الأسباب تلاوة القرآن أن يؤثر عليه الطالب بسك وإفراغ ورغبة يريد أن يفهم الله الله ويعلم ما أخذه ربه سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم إذا أقبل عليه يريد العلم يريد الفائدة يريد أن يعرف سبحان الله في كلامه فإنه يتنفس في ذلك أما إذا كان يقرأ كتاب غائب لا يجد لها غائب ولا يجد مقصودا من الإقراء فإنه قد يتمل ولا يتلذذ وإن يتلذذ في آيات الأشياء يفهمها إما إحراز فإن أغاني فإن توارث من هنا ومن هنا لكن من قرأ القرآن ويجب يفهم ويعلم مراد الله ويعلم أنه كتاب الله هو الكلام وأصدق كلامه وأن فهمه هو المطلوب وأن في فهمه والعمل به والدعوة إليه السعادة الأبدية فإن لم يعلم بذلك ثم من أول الأسباب سيطلب قتل المعاصي لأن المعاصي قتل القلوب إذا قتل القلب قتل عن كتاب الله وعن كتاب الله فمن عاصي نعم يحتل التقوى وعن التلذذ بكتاب الله وبعض الوجه عز وجل من يقبل عليهم وعنف ونذر من اول الاسباب في التلذذ بتقي اقرار كتاب الله والنذر بها والاقبال منها من هذا قول الشافعي رحمه الله شكوت الى وكيف في اسماء حفظ وارسل الى قتل المعاصي وقد اعلم بان النور رضو الله لا يسرع رضو ان مالك رحمه الله من الذي هجر الى القرن الثاني قال الشافعي رحمه الله وهو سليم ان الله لقد قائد من ملك احرى ان يقرا اليوم بما عرفنا او فلا قطع اليوم بل نعرف من اعظم الاسباب في سوء الحفظ ومن اعظم الاسباب لعدم التمثل في قراءه كتاب الله وعدم الوجود في ذلك وعدم الراحه في ذلك فاذا ابى العدوى والراحه على كتابه يتلوه مهددا طالب العلم مستفيدا يريد أن يعلم الله تعالى ويريد أن يعلم كتاب الله تلذذ بذلك وأنت بذلك. ربنا من العوالم التي تؤدي الى ان يعلم ان رياء الناس وتدبيرهم لا يكعب ولا يجيبهم وان الله لا يكعب وان الله لا يكعب وان الله لا يكعب وليس عندهم نجاب ولا سعاده ولا خير ولا شر كل شيء باذن الله جل وعلا مهلكه امور ومهلكه كائنات لان عرف هذا سهل عليهم عدم جلائهم وعلم تدميعه وسهل عليه اجراءه الى الله فان الشيء كله باذن الله سبحانه وتعالى ليس هناك لا علم للذي يرسله وربنا جل وعلا هو المقتنان هو النافع الضار يقدر الامور لا يريد الاشراف له والتعلق بجنابه وعدم الاجتهاد الى غيره سبحانه وتعالى وهذا كل شيء على الذي يرسله لان الوضعين والسماعين ليس في ايدي الشيء يقول في يد الله عز وجل العوامل الذهاب الى ذلك والاخلاق الصالحه هذه العوامل الى تدبر كتاب الله والسنه كتاب السنه فان الله جل وعلا في كتابه الكريم قد جعل من مكارم الاخلاق ومعاد الاعمال وربط في كذلك من مكارم الاخلاق ومعاد الاعمال من بعده هو لجميع مكارم الاخلاق وصالح الاخلاق فاقبلها في كتاب الله وامنها ربط وسلم بدرجه وتدبرا وتعقلا والاستكثار من ذلك هذا نوع من الاسباب في اصلاح الاخلاق واصلاح الاعمال والتعبد بالادب الشرعيه مع سؤال الله التوفيق والهدايه سبحانه وتعالى ومن ذلك دراسه حامل المستمر وما كان عليه الاخلاق الفاضله والسيره الحميده والحلم والصدق والعفو وهكذا دراسه اعضاء اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم واحوال السلف الصالح من عظيم الحلم والصبر والحلم وزار من الجنس والإحسان فإنسان يستهد من ذلك ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وينتجع من في كلام الله عز وجل فتعقل كتاب الله وتكبر كتاب الله ويزيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعينه على السيرة الحميدة والأخلاق الفاضلة التي كان عندها أم وكان عندها صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله جل وعلا وإن كان لكم من عظيم قال بعد كان خلقكم فقط نعم فضيلة الشيخ ما حكم السفر إلى الخارج بقصد التمشي وهو محافظ على تعاليمه لا تكلمت بهذا غير مرة تكلمت بهذا غير مرة وأنه لا حرج في ذلك لا حرج في السفر ذلك وأنه خطر عظيم لأن السفر إلى بلاد المسلمين يسبب قسوة القلوب ربما جره الى من حرم الله عليه الى زواج من المنكرات وربما سلي بأصحابكم يمرونه للشر ويبعدونه عن الخير وربما سمع على الله ما يؤثر انت من يقوده الى من حرم الله عليه جل وعلا فلا شرف بل اليه المتمشي في بلاده قد قال النبي عليه الصلاه والسلام بل ابن كل مسلم الى يوم الدين وروي عنه عليه السلام انه قال من جامع المسلم سكن له مثله عن الاخر الله لا يقبل الله من مثله عملا بعدما اسلم او مزايا المشركين حتى يزايا المشركين فقمت اليهم مثل سير في بلادهم في خطر عظيم الا انه بذل علما نافعا بصيره وخلقا فاضلا واراد بذلك وجه الله يعلم بوجهه الخير ويدعو وجه الله فلا بد ان يكون عليه ذلك وجاءه الخير الى اليه الصالح ولولا هذا لما فهمنا من دعوته الى الله فاستوى اليه في ذاته جابر عن الخط عن علم عن بصيره وعن عقل وعن استقامه في الدين هذا يرجى في ذلك العظيم للداعيه ويرجى ان يهدى الله على يديه الى المقيم لاخلاقه الفاضله لعلمه النافع وسورته الحميده نعم. فضيلة الشيخ مشكلة غرق فيه الشباب أو كثير من الشباب ألا وهي اجتماع الزنا أرجو فضيلتكم تبين الحكم فيه. قولنا لا شك أنه خبيث وأنه من المحرمات وقد حكى أبو واحد إجماع أهل العلم على ذلك. هؤلاء كما قال عبد الله المسعود رضي الله عنه يوجد ميثاق على الخمر كم يوجد الماء الزرع هكذا قال عبد الله المسعود رضي الله عنه وقال الله جل وعلا ومن الناس من يشتري له الحديث ويدعى عن سبيل الله يستمع الاعتاق انه الحديث الغنى في الخلق الكريم او ان ما العبد ما انت النهي كما قال اخرون وبكل حال فغنى تاخذ له الحديث ليكن ايضا العجز على اله المناهي وذاك الغذاء فسماه الله جل وعلا الحديث وجعله يدل عن سبيل الله يدل عن سبيل الله الله يدل عن سبيل الله فالله له العافيه فالله له العافيه فالله له العافيه تكون بلاد وظلام والاخلاق فاذا كان هذه حاله تحسن الى وهي الطريق عن البلاد في حق العين ثم ايضا يجب ان اتخاذ ايات الله هدوم ويجب ان التكبر عن سماع الحق وعن سماع ايات القران كما قال المحيط عبد الله العزيز في الكليه حب كتابي وحب افعال الغنى في قلب عبد الله ليس يستمع يعني لا في عبد الله الاخر فان حب القران وتعظيمه يتناهى مع حب الغنى والمشرك وينبغي من مؤمن ان حذروا بذلك وتجنبوا هذا البلاء واذا كان معه الكمال والعلوم واشباه ذلك من الاف الملاهي تمت خساره وتمت مصيبه وعظم الامر وحفظ الصلاه فهي والله اجماع على تحريم الغنى اذا كان معه الاف له اجمع على الاف له وكان يبغى حتى يبغى تحريمه مطلقا وجد بعض كبار التابعين في سماع بعض القصائد القليله وبعض الابيات القليله وهذا لا يدل على سماع الغنى من حيث الله وابحاثه من حيث الله بل اجد بعض الناس جاز سماع بعض الابيات والانتلاف والمدينه فلا يشد به على سماع جد الغنى والى حديث الغنى ثم في قول التكريم والجماهير من انه مسالك لان قوله خدمه كل من القول جاز عن ذلك ثم ما فيه من الاسباب وامراض القلوب وقسوتها والعافيه عن الله وعن دار الاخره وما يكسبه الغنى للقلوب الغالب من القسوه وتراها لسماع القران والتساؤل عن ذلك والتساؤل ايضا عن اتجاه سن الاخيار وسماع الاحاديث الناشئه والاشعار الطيبه كل هذا يفيد ان شرطه العظيم وان عبد المتصوفين وفقه استحسنه. فضيلة الشيخ رجل أمن جماعة وهو محدث ولم يتذكر إلا بعد أن تفرق الجماعة كما حكم جزاك الله خيرا. نص العلماء أن عمل بصلاة القوم وهو محدث لا جعل جماعة الصلاة فإن صلاته باطلة عليه أن يعيدها وأما المأمومون فلا يعرف عليه. قد جاء مثل هذا الأمر وقال الناس من غير في موقف جماعتنا في يوم لا يدل على احتلال فأعاد ولم يعد الناس وقالوا أن انه يعيد الله وان الناس لا يعيدون لانهم معلومون وليس في صلاته باس انما الناس في صلاته الله والمامون مجتهد لان صلاته صحيحه. نعم. لكن فقط كان عندك سؤال لو تذكر ان تذكر المكان اما اذا تذكر بأس الابناء يتركوا صلاته ويستهلك يستهلك يوم المسلم ويكملوا صلاتهم وقال بعض اهل العلم يتركوا صلاتهم ايضا والصحيح انها لا تذكر صلاتهم فان لم يستهلك يومهم أو يكتشفهم فإن لم يكن صلاتهم ولا تصح على قول الصعب كما فعل عمر بن الرحيم أنا فعل عبد الرحمن بن عوف فأمر الناس وكما فيهم عليهم رضي الله عنهم. نعم. فضيلة الشيخ أحد رجال الحديث رجل قول الأعمش قد قال في الصحاوي أنه مجلد وعلى حد علمي فقد ذكر البخاري في سنة بعض الأحاديث كذلك مالك فكيف يجمع بين فعل البخاري ومالك وقول الصحابي وغيره فجيبوا على ذلك وجزاكم الله كل خير. انا اعرف له من رجال الشيخين وتابعي الصغير وسليمان بن نظام الساحلي الزوفي امام كبير وعالم عظيم الا انه طول بالتاديب ماذا قال الصحابي فقط بل اجمع على ان الحديث هو مثلث كل الاسئله من الرسول هو مثلث ولكن البخاري ومسلم بن روي عنه التقيا من احاديثه ما سمع ولم يروي عنه ما سلكه بل هذه قاعده المدلسون الذين في البخاري ومسلم التقى اصحاب الصحيح في رواياتهم وخرجوا منها ما علموا انه سمعت وتركوا منها ما سلك وما عمله وسلك تركوا ذلك وهم لا يقولون برواياتهم وطعناتهم الا انه مثل غيرهم كالاعمش وابي كثير وابي اسحاق وصحيح السيره وحفظ عنه مسلم ايضا واخرين من المدلسين روى عنه الشيخان، ولكن من تقوى أخبارهم وعرفوا من رواياتهم المعنى أنه مجموع هرجوا الصحيحين. نعم، وفي الأحاديث نعم. كثرة في الآونة الأخيرة على الكلام، كثرة في الآونة الأخيرة على الكلام حول حكم التذكير مع انتشار، فنرجو مفاوضات الله خير. التذكير لا شك أن يكون الناس يتجدع وعمل فيه المثيرة في كثير من الناس، ولا شك أن ضرره عظيم. وأن تتجدع من الناس الأطباء من المجلات وصحاب السيارة وأنهم بذلك رسائل جميلة، وقبلنا وقرأ عليه هنا شيء جديد، لم يتقل الحق من هذا بل أنه مضر ضررا كبيرا، وأنه يفضي إلى أضرار وأخطار كبيرة، ولو جد عن ذلك تلقوا التحذير، وأنه محرم، وأنه لا يجوز أعطيه ما بيعه ولا شراؤه ولا تجارة به، وأن بيعه حرام وأنه حرام، هذا هو النتيجة، وأنه واجب على الإسلام تطلب من حلوله اتقاء الجنوبات الكثيرة. ولهذا يذكر في قوله تعالى في وقت نبي صلى الله عليه وسلم لو حل له الطيبات لو حل عليه الخبائث وتحل الخبيث، لأن الطيبات ما أجزاء وما فائت من بيضاء، وهذا لا يبدي ولا ينفع بل يوم أكثر ويبدي أكثر ويبدي إلى أمراض خطيرة كالسرطان وموت السائل وموت السائل في الهجرة تبدأ قبيلة كما في الهلاك. هذا جل وعلا يقال بمجلس يقول عبادة أن يتموت وأن ما لا يكتبه سوف الله بنا نقول إخلاص وتنفيذ ويضاعف للناس وأن نقول بحفظ الله وأن ينهى به إلى إخلاصه الله تعالى. نعم. فضيلة الشيخ، إنه شاطن قد تراوده نفسه على عمل المعاصي ولكنه يحاول أن يصرف نفسه عنه، ولكن الشيطان يمسك بصدره فلا يعلم في ذلك شيء. الفقرة الثانية يقول إنني أعاني من قسوة القلب وعدم الخشوع في الصلاة، فما هو الحل وما سبب ذلك؟ هذا الجهاد، من تلاقي الإنسان بميل المعاصي ثم وجه نفسه في ذلك، هذا الجهاد مشروع، والحمد لله الإنسان في الجهاد، ولكن الله إنك لم تكن يسلم، من رحمة الله العز أن يوقف عن الجهاد، جهاد النفس، حتى يصونها عن محارم الله، حتى يصونها عن مفريد من الشباب المحرم، وهكذا موجود عمل القدوة وعمل الهدوء قبله وجهه بالله وراحة عند الله أو في حق العرض من عرض قصد القلوب التي تخلوها عن الخير وضيب لها عدم الخطورة وجهه بالله وبدينه وبأسمائه وكتابه وبعض الحق كذلك يظهر القدوة وعمل الهدوء وعمل الاقتداء للعبادة فالعبادة بهذه الأمور كلها يحتجها أن يقام على الله وتدبر كتاب الله الاستكثار بسبب بيع الحياة والكلمات وقدم الناس في الليل وفي الليل كفر الصلاة والصلاتين انتظار الصلاة يقرأ الصلاة الهادئة التي يجعل الجهد مقبولا عن كل نفسي حتى لا يجد أحدا فيتلقى ويتعصب، هذه من أسباب الطهارة بسبب درجاته التي تتعصب، هذه الجهة سببت أن نؤكدها بسبب الجهة عليها لأهل الكتاب، أم أن الدول انقلبت إلى دول علمانية وعلى هذا هل يجوز أكل لحم المستورد منه؟ نعم الجواب لا، إلا وأنا أمدد الريكا والأسرار وأنت ولا أمدد أن تجد مائدة من الحرم إلا حيث أن أخير أما تحتفل الحرم هذا الكتاب من جد أنت مهيدة وكما هو ثم هو الكتاب أو يعزينا النواء أو يرسل النواء ثم الكتاب من حرم المهيد إلا من طرق المقارية والتقال الشوحية حالة من الغاب حالة وأسباحه أو لم تقيم عن قليل المقارية لا تحيي فمن لا دون أرض المقارية ويكون إليها وبإجالات كتابياتهم ومقاراتهم وجنائتهم وإجلابهم ثم تقال عليها الله طيب طيب وبدل